السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب الخوف من الشرك، قال: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا في الليلة الماضية التحذير من الشرك الأكبر، وهو صرف شيء من حق الله لغير الله. وحق الله هي العبادة، وأنواع عبادة كثيرة مثل الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعانة والذبح وغير ذلك، كثير أنواع عبادة. وأن من صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر، وخرج من الإسلام وحبط عمله وكان من الخاسرين. وإن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، لا تنفع شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين، لأن الله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأن الشرك هو أعلى درجات الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. فالعبادة خاصة بالله، فمن عبد غير الله فقد وضع الشيء في غير موضعه، يعني وجه العبادة إلى من لا يستحقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة. وحتى الأنبياء يخافون من الشرك ويحذرون منه، ويسألون ربهم أن يجيرهم منه ويحفظهم، وأن يمن عليهم بالإخلاص والبعد عن الشرك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا خليل الله خاف على نفسه وعلى ذريته، فسأل ربه أن يجنبهم عبادة الأصنام. وهذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر، وطريق ووسيلة إليه. من وقع في الشرك الأصغر لا يؤمن أن يقع في الشرك الأكبر إذا تمادى معه. والشرك الأصغر تعريفه هو كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، مثل الرياء، ومثل تعليق الخيط والحلقة أو أي كتابة على الطفل أو على الكبير أو على الصغير أو على أي سيارة أو بهيمة، من أجل أنه يدفع عنها العين، يعتقدون أنها ترد عنها العين أو الشياطين أو نحو ذلك. هذا ما يسمى بالتميمة. فهذا من الشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كمن يحلف بالأب أو بالشرف أو بالكعبة أو بالأمانة، إذا لم يقصد التعظيم وإنما كان جريا على لسانه، فهذا يسمى شركا أصغر. من قصد تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر. لذلك السلف الصالح يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن اسمه شرك، ولأن الأصغر وسيلة إلى الأكبر. ومن الشرك الأصغر أيضا بعض الألفاظ التي تجري على ألسنة بعض الناس ولا يلقي لها بال، مثل لولا فلان لم يحصل كذا، أو مثل ما لي إلا الله وأنت، أنا معتمد عليك، أنا معتمد على الله وعليك، كل هذا شرك لا يجوز. والواجب أن يقول أنا معتمد على الله وحده، ما لي إلا الله وحده، لولا الله وحده. وإذا أراد أن يذكر فلانا لأنه سبب يقول ثم لولا فلان لولا الله ثم فلان، ما حصل كذا، لولا الله عز وجل ثم الطبيب لتعب المريض، أو لولا الله ثم أنت يا فلان ما حصل لهذا الشيء. المهم إذا قلت ثم فهذا لا بأس به، لأن ثم حرف عطف لكن تدل على الترتيب مع التراخي. أما إذا عطفت بالواو معناه انك ساويت المخلوق بالخالق، فاذا قلت لولا الله وفلان هذا شرك، لانك جعلت فلان مساويا لله، فهذا لا يحل. واما الرياء فهو ان يريد الانسان بعمله مدح الناس وثناءهم عليه، وهذا اقبح انواع الشرك الاصغر. أقبح الشرك أنواع الشرك الأصغر هو الرياء. وقد قال عليه الصلاة والسلام أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم. ومعنى الرياء هو أن تعمل العمل لا من أجل الله، ولكن عملته من أجل مدح الناس وثناءهم عليك، تريد أن يمدحوك، تحسن صوتك بالقراءة، أو تعمل أي عمل، أو تطمئن في صلاتك لما رأيتهم ينظرون إليك ومعجبين بك، فلعب بك الشيطان وزين صلاتك من أجلهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني ما زينها لله، ما اطمأن وخشع في صلاته لله، وإنما رأى الناس معجبين به وسمع أنهم يمدحونه ويثنون عليه فزينها وحسنها من أجل ما سمع من مدح الناس له، أو يحسن صوته بالقراءة، أو يعمل ويتصدق من أجل أن يمدحوه بأنه جيد وأنه كريم وأنه سخي ويعطي. ولذلك ضرب المثل النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة أصناف من الناس، وكلهم راؤون بأعمالهم. منهم رجل طالب علم يقرأ القرآن ويعلم الناس، فإذا مات سأله الرب عز وجل وهو أعلم، يسأله عن علمه فيقول يا رب قرأت القرآن وعلمتهم من أجلك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك إنك قارئ، يعني ما فعلت هذا لله، وإنما فعلت من أجل يمدحوك بحسن الصوت وأنك قارئ وأنك عندك علم. ثم يؤمر وتقول له الملائكة كذب، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل تصدق وبذل وأعطى من الأموال، ولكنه ما أعطاها لله، فالرب عز وجل مطلع ويعلم، فيسأله الرب عز وجل عن ماله، ماذا عمل به، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا الرجل عنده مال ويتصدق ويعطي ويبذل، ولكن الله يعلم بسريرته ونيته، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم، يعلم عز وجل من نيته ما لا يعمل، ما لا يعلم هو من نفسه، ولكن من باب التقريع والتوبيخ له، فيسأله عن ماله فيقول: يا رب تصدقت من أجلك وبذلت في سبيلك وفعلت وفعلت، يثني على نفسه في أنه ينفق بطرق الخير، ولكن الصحيح له ما عمل هذا لله، عمله من أجل الناس يمدحوه ويثنون عليه، وفلان سخي وفلان كريم وفلان يعطي وفلان كذا. وعلامة المراعي أنه إذا مدح يزيد، إذا مدح بهذا العمل يزيد، هذا الدليل المراعي. فهذا يسأله الرب عز وجل عن ماله، ماذا عمله به، فيقول: يا ربي تصدقت من أجلك وبذلت في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ليقال إنك سخي، إنك جواد كريم، ما بذلت لله، بذلت من أجل أن تمدح ويثنى عليك. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل عالم، لا العالم أخذناه في أول واحدة، فيؤتى برجل مجاهد قاتل حتى قتل، فيسأله الرب عز وجل عن سبب قتله وهو أعلم، الرب عز وجل أعلم منه فيما قاتل ولماذا قتل، فيسأله الرب عز وجل عن سبب قتله فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك وجاهدت من أجلك وفعلت وفعلت، يفني على نفسه، يفني على نفسه، لكنه كذاب، ما جاهد في سبيل الله، جاهد من أجل أن الناس يمدحونه ويثنون عليه بأنه شجاع بأنه بطل بأنه جري، ولكن مع ذلك قتل. فيسأله الرب عز وجل عن سبب قتله فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك وجاهدت من أجلك وفعلت وفعلت، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، عندما فعلت هذا ليقال عنك إنك كريم سخي تعطي، فقد قيل، يعني حصلت المدح. ثم يؤمر به فيدخل النار. ثم يؤتى برجل آخر ثالث، هذا هو الثالث مجاهد، نعم هذا هو الثالث، هؤلاء الثلاثة: مجاهد ومتصدق وعالم، هؤلاء الثلاثة أول ما تسعر النار بهم يوم القيامة. ليس ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف، يعني كل من عمل هذا العمل فهذا مآله، فهذا الرياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله. فعلامة المرائي أنه إذا مدح يزيد، إذا مدح بالعمل يزيد، هل دليله مراعي. ولأنه ما يعمل لله. فالله وصف المنافقين بأنهم ما يصلون لله وإنما يصلون رياء. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني ما يعملون لله، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا نوع من الشرك وهو أخطر ما يكون، هو الرياء. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلماء. يعني قد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر. فإذا عملت العمل إن كان قصدك وجه الله والدار الآخرة وما يهمك مدح الناس وثناهم عليك وما يهمك أي شيء، وإنما تريد مرضات الله، تريد هذا العمل لله، فهذا العمل خالص. فإذا كان أنه موافق لشرع الله، يعني ما حرفت ولا زدت ولا نقصت في هذه الأعمال، فإنك قد سمعت سلمت من الشرك الأصغر والأكبر، فتدخل الجنة برحمة الله. وأما إذا خلط الإنسان عمله بشرك ولم يخلص فإنه يكون قد خاب وخسر. فهذا هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كما قلت لكم أنواع كثيرة، أقوال وأفعال واعتقادات. فلو أقام الإنسان عند القبر وصلى عنده لله، ولكنه صلى عند القبر تبركا به، فهذا عمله باطل، عمله باطل، لأنه ما عمل لله. فيجب على المسلم أن يحذر من الشرك أشد الحذر، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا شرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني إذا عملت عملا من أجل الرياء والسمعة، من أجل يمدحوك الناس، فإن الله يبرأ منك وبعملك، يبرأ منك ومن عملك. كذلك في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. وكذلك من أقبح الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف يخلقك وتجعل له شريك؟ هل شارك أحد لما خلقك؟ ليس له شريك عز وجل، ليس له شريك في عبادته وفي ملكه وتصرفه وفي شأنه عز وجل، ليس له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله، لأن الله كريم لا يريد أن يشاركه أحد، فهو إما أن يكون العمل لله أو يكون لغير الله. فإن كان لله خالص أثابك عليه ونجوت وأفلحت، وأما إن كان من أجل الرياء والسمعة فإن هذا محرم وباطل. وعلى الإنسان أن يتوسط في الأمور، لا يغالي ويفرط بالأعمال ولا يفرط فيقصر في واجباته. ولا تترك العمل من أجل أن لا يقول الناس أنك إنك مرائي، لأن أنت تعرف نيتك، هل عملت العمل من أجل مدح الناس وثناءهم عليك أم عملته لله؟ فالله الرب عز وجل مطلع على ما في قلبك. فلذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر قد عرفوه، والشرك الأصغر يخاف على الإنسان أنه يقع فيه من حيث لا يشعر، يعمل أشياء أو يقول أشياء تكون شركا وهو لا يدري، وهو لا يدري أن هذا شرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند هو الشريك، يعني إذا مات الإنسان وقد أشرك بالله يدعو مع الله إلها آخر، صنم، وثن، قبر، شجر، حجر، قمر، شمس، أي شيء، إذا كان الإنسان يدعو غير الله ومات على ذلك فهو من أهل النار، فهو من أهل النار خالدا مخلد. أما إذا كان يقوم بالأعمال الصالحة ويخلصها لله ويدعو ربه ويستغفره ولا ينهمك في شهوات قد توقعه بالشرك من حيث لا يشعر، أو يزين له الشيطان المدح فيفرح أنه يرى الناس يمدحونه فيزيد، فعليك أيها المؤمن أن تعمل عملك خالصا لله، لا تتردد. نعم. يدعو من دون الله ندا، يدعو يعني يعبد، إذا دعوت غير الله فقد اتخذته ند، والند هو الشريك. من لقي الله وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني من مات وهو مشرك مع الله يعبد معه شريكا آخر فإنه يدخل النار، وقد قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك، فلماذا تعبدون الملائكة أيها المشركون، والنصارى يعبدون عيسى، واليهود يعبدون العزير، وهكذا، وهناك من يعبد الشمس والقمر، فلماذا؟ فالواجب أنهم يرجعوا إلى شيء واحد وهو دين الله الذي لا مرية فيه ولا شك، فيتبعون نبيهم ويتمسكون بدينه، هذا هو الذي ينجيهم من عذاب الله. وأما إذا تشتتت أذهانهم وأفكارهم وأضاعوا دينهم وعقيدتهم وأجعلوا لله شركاء من خلقه فقد باءوا بالخسار والهلاك، فعلى المسلم أن يحذر من الشرك وأسباب الشرك، من تعظيم القبور أو العكوف عندها أو توزيع الأطعمة حولها أو الطواف عليها، فإن صاحب القبر مرتهن في قبره، ما نفع نفسه حتى ينفعك، فكيف تتجه إليه وتدعوه؟ أو الشمس والقمر مخلوقان ما يقدمان ولا يؤخران. فالواجب على الإنسان أن يخلص العمل لله، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. يعني من مات وهو يشرك بالله وقد جعل له شريك فقد اشرك بالله. والند كل معبود من دون الله يسمى ند، يعني انه مساويا لله. فمن عبد شجرا او حجر او شمس او قمر او غيره فقد اتخذه ندا. والله عز وجل نهى العبد ان يدعو غيره، نعم، لان الدعاء هو العباده، ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم، يعني من مات، من لقيه، متى تلقى ربك؟ إذا مت. فمن مات وهو يشرك بالله شيء، ما أخلص التوحيد، ما أخلص العبادة لله، فإنه يكون من أهل النار. وأما إذا مات وهو لا يشرك بالله شيئا وإنما يعبد الله وحده دخل الجنة. فالجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفريان. فإن أخلصت بعملك ولم تجعل لله شريكا في أي عمل فأنت من الموحدين، وإن أشركت مع الله كائنا من كان فأنت من المشركين. وقد قال الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت، يعني إن دعوت غير الله، فإنك إذا من الظالمين. يعني لأن الشرك ما عرفناه أعلى درجات الظلم، لأنه جحدا لحق الله وعبادة من لا يستحق العبادة. فالشرك هو أخطر ما يكون على الإنسان، سواء شركا أكبر أو شركا أصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. المؤلف يقول فيه مسائل، يعني الباب الذي نحن في صدد شرحه فيه مسائل، يعني فيه أحكام وفيه فوائد يجب علينا أن نقف عندها ونفهمها ونستفيد منها. الأولى في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، الأولى أن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني بيان أن من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ولا يخرج منها أبدا الآبدين. من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فاختر بنفسك، احذر الشرك بأسبابه وأنواعه. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا بيان على أن مسألة مرة ثانية. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني أن المشرك جعل هذا المعبود الذي يعبده شجر أو حجر أو قبر جعله مساويا لله، وصرف حق الله له، فهذا من أعلى درجات الظلم، أعلى درجات الظلم وأقبحها، لأنه صرف حق الله لغير الله، ومن فعل ذلك فإنما قد توعده بالنار، إذا مات على ذلك فهو مخلد في النار. ولكن على العبد أن يعرف واجب ربه أو واجبه نحو ربه، وأهم ما يكون هو الإخلاص، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا أخلصت العمل لله سلمت من الشرك وبرئت منه ذمتك وسلم لك عملك. أما إن خلطت توحيدك بشرك فإنك أفسدت عملك وكنت من الخاسرين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني ما خلطوا إيمانهم بشرك، لأن الشرك هو أعلى درجات الظلم. نعم. الثانية تفسير قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الثانية يعني من المسائل التي في الباب من الأحكام التي ينبغي فهمها بيان فضل إبراهيم عليه السلام وخوفه من الشرك وحذره، وأنه لجأ إلى الله وسأله أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام. والسبب أنها قد أضلت كثيرا من الناس وانخدعوا فيها، فلذلك سأل ربه أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، يعني يحفظه ويثبته على التوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لا. وقال الشيخ عبد الرحمن الحسن: وقد بين في هذه الآية ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله، فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك. نعم، هذا هو الواجب على المؤمن، أن يتخلص ويخلص أعماله، وأن يفرد الله بالعبادة، وأن لا يجعل لله شريكا من خلقه كائنا من كان، لأن الله عز وجل لا يقبل أن يكون له شريك من خلقه مهما كان هذا المخلوق نبي أو ولي أو ملك أو غيره، لأن الله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك، فعليك أن تعبده وحده ولا تجعل له شريكا من خلقه. نعم. قال: المسألة الثالثة شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقد وصفه الله باللين والرحمة والحرص على سلامة أمته ونجاتها، ولذلك حذرهم من كل شيء يوقعه في الخطأ، يوقعه في الشرك، يوقعه في الهلاك. حرص عليه الصلاة والسلام على أمتي ونجاتها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وقال: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما قر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. يعني أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، إذا سئلوا من الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت يقولون هو الله، قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، وسيقول لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. هم يعرفون توحيد الربوبية ومقرون به، ولكن الجدال بين الرسل وأممهم بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات وأركان الإيمان. وأما إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق هذا لا يكفي حتى تقر بأنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا إله حقا معبودا بحق إلا الله. وأما الآلهة الباطلة فهي كثيرة، فإذا رأيت من يطوف بالقبر ويدعوه فحذره وانصحه وكن على علم بأن عمله هذا شرك، فإن ترك الشرك ورجع إلى الله وأخلص نجا وأفلح، فإن أصر واستمر على ما كان عليه فهو من الهالكين. فالشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من الكبائر الأخرى، فلا تغتر إذا قيل هذا شرك أصغر وهذا شرك أكبر، لأن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقارنه ويدخل فيه، ولكنه إذا تمادى به فقد يصل به إلى الشرك الأكبر. فاحذر وأخلص العبادة لله، أخلص العبادة لله حتى تنجو من عذاب الله وتكون من الموحدين. نعم. قال الرابعة: المقصود بالند. المقصود بالند هو الشريك والشبيه، والله عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء وأنتم تعلمون، يعني وأنتم والحال أنكم تعلمون علم اليقين بأنه ليس لله شريك، فلماذا أنت تدعي أن لله شريك؟ صنم أو وثن أو قبر أو شجر أو حجر أو غيره، ما دام أنك تعلم أن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك لأنه لا يملك شيء من أمر الله، فعليك أن تستمر ولا تجامل، بل اصدع بالحق وبين أن هذا توحيد وهذا شرك، واقرأ القرآن وأورد الأدلة، يعني من أجل أن توضح زيادة للمعالج أو الجاهل، لأن أخطر ما يكون على الإنسان في إحباط عمله ودخوله النار هو الشرك. والشرك كما عرفنا أنواع كثيرة، إن كان أكبر فهو صرف العبادة لغير الله، وإن كان أصغر فكل نوع على حكمه، الرياء كما سمعنا أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وكذلك قول